تمسك الناس بدينهم يحق لهم أن يصرخوا في وجه الدنيا نحن لا نخشى العدا نحن جند للفدا قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا لا إله إلا الله ديننا نور هدى شرعنا حق سما ديننا نور هدى شرعنا حق سما ربنا رب البرايا فلتنادينا فتى ربنا رب البرايا فلتنادينا قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا تنسى.